أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ونحن في طريقنا من مكة إلى المدينة نزلنا في إحدى الاستراحات لصلاة العصر، وتقدم أحد الأشخاص وكان يبدو عليه أنه على سفر مثلنا ليؤم المصلين، فنويت صلاة العصر قصرا، ولكن الإمام أتم 4 ركعات، فهل يكون هذا تغييرا لنيتي حيث أني أتممت الصلاة معهم؟ لا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك، ولو كنت أنت يعني نويت على ما يقتضيه الحال أن تصليها قصرا، لكن هذا يعني هداه الله يعني، ومساجد الطرق ينبغي لمن أما الناس فيها أن يراعي أحوالهم ويعرف أنهم في الغالب مسافرون، إلا إذا كان إمام راتب يعرف منه أنه إمام راتب فهذا له حكمه الذي يستقل به، لكن إذا كان كما ذكرت أن هيئة هذا الرجل مسافر فإما أنه نسي أو يجهل الحكم أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال مهما كان الأمر فلا إشكال في صلاتك وهي مجزئة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق، وما الأفضل من الفندق أم من الميقات، وما حكم صلاة 2 ركعة في الميقات؟ قلنا في عدة مرات إن كان المقصود اللي هو التجرد والاغتسال ولبس الإزار والرداء فالأفضل أن يكون من الفندق، يكون من البيت، هذا الأفضل، لأنه عليه السلام كما جاء في حديث زيد أنه اغتسل وترجل وتهيأ في بيته ثم انطلق إلى الميقات، وتنوي وتلبي من الميقات، فالنية والتلبية ينبغي أن تكون من الميقات لا من الفندق. أما الاستعداد باغتسال وتهيؤ فهذا الأفضل أن يكون من الفندق. وأما صلاة 2 ركعة فأهل العلم مختلفون في شأنها، منهم من يقول ما ورد ما يدل عليها، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى صلاة اتفقت له في الميقات، وهذا في حجة الوداع حيث ورد يعني تفصيل موقفه في الميقات، وأنه بات فيه ليلة وصلى في الميقات 4 أو 5 صلوات. فإذن يقولون لم ينشئ صلاة خاصة للإحرام، لكن إذا دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد أو حضرت صلاة وأنت موجود في الميقات فتصلي مع الناس الفريضة وتلبي بعدها، أو كما قلت تصلي 2 ركعة تحية المسجد أو ما أو الوضوء أو ما شئت وتلبي بعدها. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي النافلة يحصل لي سهو في السجود فماذا أفعل؟ إن كان يكثر منك هذا الأمر ويتوالى فأهل العلم يقولون يصرف النظر عنه، يصرف النظر عن كثرة السهو والنسيان، وقد يكون نوع من الوسوسة فلا تلتفت إليه. أما إذا كان لا ليس كثيرا ويعرض لك بين وقت وآخر فتأخذ بما ورد، تبني على اليقين، يعني ظننت أنك هل سجدت سجدة ولا سجدتين فتجعلها سجدة واحدة وتأتي بالثالثة وهكذا، فتبني على اليقين إذا لم يكثر. أما إذا كثر عليك فينبغي أن تصرف النظر عنه ولا تلتفت إليه. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أخرج من الحرم إلى دورات المياه هل تجب علي صلاة تحية المسجد؟ نعم، هو الأفضل إذا ذهبت وقضيت حاجتك وتوضأت، فالأفضل في حقك إذا عدت إلى المسجد أن تصلي صلاة تنوي بها 2 ركعة وتحية المسجد لتكسب أجر 2 ركعة وتحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مرض سلس البول، وبعد التبول يقول أحافظ على طهارتي بوضع شيء على فرجي، فهل أنا على صواب، وهل هناك دليل يلزمني أن أتوضأ لكل صلاة؟ هو هكذا الأمر. ينبغي لك إذا ابتليت بهذا، من ابتلي بهذا الشيء فينبغي له أن يعني يتخذ ما يمنع تلوث بدنه وثيابه بالبول، فبعد أن يقضي حاجته ويستنجي من البول عليه أن يتخذ لفائف أو أشياء قد تكون معدة عند الصيادلة لهذا الغرض، فيستخدمها ويتم وضوءه ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك. لكن الأولى ألا يبكر في الوضوء، يحاول أن يتوضأ. الفقهاء يقولون بعد دخول الوقت، لكن لو توضأ قبيل الوقت خاصة إذا كان المسجد بعيد عنه أو زحام أو ما إلى ذلك فلا حرج عليه، يتوضأ ولو قبل الوقت وبعد ذلك يؤدي الصلاة ويتنفل وكل ولا مهما كان مهما خرج منه من شيء. أما الدليل في هذا فهو ما ورد في شأن المستحاضة. المستحاضة هي التي يخرج منها الدم بصفة مستديمة، فالفقهاء قاسوا من يخرج منه البول بصفة مستديمة أو الريح أو أي شيء من هذا القبيل، قاسوه على مسألة المستحاضة. والمستحاضة الرسول عليه الصلاة والسلام وجهها في يعني على اختلاف في الأقوال أن تتوضأ لكل صلاة، وأيضا وجهها أن تؤخر الصلاة الظهر وتصليها وتقدم العصر وتصليهما معا، كذلك المغرب تؤخرها إلى آخر وقتها وتعجل العشاء إلى آخر وقتها وتصليهما معا. لكن في شأن المستحاضة بحكم أنها قد يختلط عليها الاستحاضة بالحيض فهي مأمورة بالاغتسال، فهو وجهها أن تغتسل غسلا واحدا لهاتين الصلاتين. فالحاصل أن الفقهاء قاسوا من ابتلي بسلس البول بهذه المسألة. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان هو مع الجيش الحر وأمه مع اللاجئين فهل يجوز له أن يترك السلاح ويذهب إلى الملجأ عند أمه؟ هذا يتوقف على أمير الجهاد، إن كان يرى أنه يتعين على أولئك الأفراد أن يصمدوا وأن الترخيص لهم أو الإذن لهم بأن يكونوا بجانب أبويهم أو جانب الآباء أو الأمهات أن هذا يخل بالجيش وبقوته وأنه بحاجة إلى الأفراد فردا فردا فلا ينبغي له، فالجهاد يكون فرض عين عليهم وبخاصة إخواننا الذين أبتلوا في بلدهم. فأمه عليه أن يسعى إلى أن يطمئنها بطريقة ما أو تكون حول من يقوم بشؤونها ممن هم حولها ممن سخرهم الله للقيام بشؤون إخواننا الذين هجروا من بلادهم وأخرجوا منها ظلما. فأقول الكلمة لأمراء الجهاد أو أمير الجهاد بحسب ما يرى من حاجتهم أو عدمها. أحسن الله إليكم. يقول ولدت لي طفلة ثم ماتت بعد 5 أيام فدفنت ولم يصلى عليها، فهل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟ هذا خطأ، لأنه يعني بعد الولادة ما في شك أنه الطفل يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى يوضع له اسم ويعق عنه، والآن تصلي على القبر تصلي على القبر والصلاة عليه دعاء لوالديه. أحسن الله إليكم. يقول بأيهما تنصحني، بتفسير البغوي أم القرطبي، بأيهما أبدأ؟ كل منهما تفسير جيد يعني ومفيد ونافع. البغوي وهو يعني من أئمة الشافعية وتوفي في أوائل القرن السادس سنة 516 هذا الذي نقرأ من تفسيره رحمه الله يعني مختصر ويورد من الآثار ما نسمعه. أما الإمام القرطبي رحمه الله وهو من أئمة المالكية ومتأخر عن البغوي تقريبا في القرن السابع، لكن تفسيره أكثر عناية بالأحكام، ولذلك اسمه أحكام القرآن، أحكام القرآن، فله عناية بالأحكام. ثم ترتيبه حسن، فيورد الآية في الغالب ويرتب عليها مسائل، فيقول فيها مسألتان، فيها خمس، فيها عشر، فيها عشرون مسألة. في بعض الآيات قد يورد أكثر من 20-30 مسألة ويذكرها مسألة مسألة، ويعني تفسير جيد ونافع ومفيد، فكلاهما في خير. فأنت يعني القرطبي يعني مثل ما قلت منظم ومرتب أكثر ترتيبا من تفسير الإمام البغوي. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح قول اهديني ويهديكم الله في تشميت العاطس؟ لا، ما ورد تشميت العاطس. الذي ورد فيه أنه إذا حمد الله فشمته، فإذا حمد الله قال الحمد لله على الصيغة التي وردت، لأن صيغة الحمد في العطاس وردت لها صيغ متعددة، يعني في بعضها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وذكر الإمام ابن حجر رحمه الله عدد من الروايات واستقصى. فإذا حمد الله فيشمت بأن يقال يرحمك الله، يرحمك الله، ويرد عليه العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. أما ما يقوله البعض يهدينا ويهديكم الله هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول غدا إن شاء الله نصل إلى مكة بعد صلاة العشاء، هل نؤدي العمرة وقت الوصول أم يجوز أن نؤديها صباح اليوم الثاني؟ كل بحسب حاله، الذي يجد من نفسه قوة ونشاطا فالأولى أن يبادر، الأولى أن يبادر، لأن المبادرة إلى العبادة أفضل. أما إن كان الإنسان يعني قد يلحقه عجز وكسل أو من شيوخ كبار وعجائز، أو قد يكون عنده حالة من نوع من المرض ويريد الراحة فلا حرج عليه، يعني يبيت ليلته، فإن شاء أن يعتمر من آخر الليل أو في الصباح فالأمر واسع. أحسن الله إليكم. يقول لقد من الله علي بتعليم القرآن وأود أن أجاهد في سبيل الله، فبماذا تنصحني؟ أيضا مثل ما قلنا في السابق، بحسب الجبهة التي تريد أن تلتحق بها، وأيضا بحسب وجود أبويك وإذنهما لك. فإن كان كل من أبويك موجود وأذنا لك وهما مستغنيان عنك، كذلك أيضا زوجتك وأولادك، يعني هناك تطمئن إلى من يقوم بشؤونهم عند خروجك للجهاد. ثم أيضا مسألك الجبهة التي تريد أن تلتحق بها، تطمئن إلى أنها جبهة ترفع راية الإسلام، راية التوحيد لا إله إلا الله، تجاهد في سبيل الله لا من أجل قومية ولا وطنية ولا عنصرية ولا شيء من هذا القبيل، بل لتكون كلمة الله العليا، كما قال عليه الصلاة والسلام من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول كنت أعمل في شركة وكيل دخان السجائر مالبورو، يقول في المملكة، يقول كنت أعمل بوظيفة مندوب مبيعات، يقول ما حكم الدين في ذلك وهل هو حرام قطعا؟ إيه نعم، حرام قطعا، ذكرنا ذلك في عدة مناسبات، وأن السجائر الدخان والتبغ ومشتقاته، قلنا إن علماء الإسلام في السنوات الأخيرة لا يكادون يختلفون في تحريمه، كان عندهم شيء من التردد قبل بضع سنين، منهم من ينازع، ثم لما جاءت تقارير الأطباء مجمعة على أنه ضار بالصحة ضررا بالغا، وذكروا من الوفيات في كل سنة ومن الأمراض المستعصية ما قرروه والمنظمات العالمية في الصحة كلها مجمع على هذا الأمر، فإن فقهاء الإسلام لم تختلف كلمتهم بعد ذلك على أنه حرام، لأن ضرره الصحي أمر محقق، فلا يجوز تناوله ولا تسويقه ولا ترويجه ولا الدعاية ولا الإعلان ولا الوكالة. ومن ابتلي بشيء من ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه ولينزع عما هو فيه، وعفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي شأن الربا فقال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك لهم عذاب أليم. فعليك أن تتقي الله وتقلع عما أنت فيه وتستغفر الله وتتوب إليه. أحسن الله إليكم. بالنسبة لقطرة العين وكذلك الأذن والأنف، هل في حرج عند استخدامها أثناء الصيام؟ الصحيح من كلام أهل العلم أن كل هذه القطرات إن كانت في العين أو في الأذن وحتى بعضهم في الأنف يرى أنها لا تؤثر على الصيام، لا تؤثر، وأن هذه المنافذ ليست منافذ غذائية، ليست منافذ معهودة للغذاء، وإنما الذي حرم هو ما يتناول بتناول المعتاد أو يكون غذاء محض كالمغذي الذي يضعه الطبيب. أما هذه القطرات فهي أولا لقلتها، وأيضا للمنافذ التي تنفذ منها، خاصة قطرة الأذن والعين، لا يكادون كثير من أهل العلم المحققين لا يرون أنها تفسد الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين من يحلق لحيته ومن يصبغها باللون الأسود؟ أما الحلق أو التقصير المبالغ فيه فهذا معصية عظيمة جدا. الصبغ دون ذلك يعني الذي يصبغها بالسواد ورد التحذير، والصحيح أن الأحاديث وردت بالنهي عن الصبغ بالسواد، ولا نختر، قد بعضهم يقول بعض السلف وبعض السلف، مهما كان إذا ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه، فهذه لا شك معصية الصبغ بالسواد. أما الحلق أو التقصير والأشياء التي ابتلي بها كثير من إخواننا هداهم الله فهذه معصية عظيمة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. نعم. يذكرنا الأخوان يقولون: هذه الليلة ليلة الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأيضا نعتني بساعة الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، لعل الله أن يمن علينا بدعوة مستجابة، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، وأن ينصر إخواننا المجاهدين ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم، وأن يدحر أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجعل ولاية المسلمين في كل أمورهم وشؤونهم في من يخافه ويتقيه ويتبع رضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.